يسر إذاعة طريق السلف أن تقدم لكم دروس دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان حفظه الله ونفع به، ومع الدرس الثاني في التعليق على رسالة الإتقان في أصول رواية قالون بن وردان، والذي سجل يوم الجمعة 11 من ذي القعدة الموافق لليوم الرابع من الشهر الثامن. الحمد لله لا يحصى له عدد ولا يحيط به الأقلام والمدد. حمدا لربي كثيرا دائما أبدا، في السر والجهر في الدارين مسترد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، إخوتي وأخواتي، ما زلنا مع المادة الأولى من هذه الدورة، ومع أصول رواية الإمام قالون رحمه الله تعالى. وقبل أن نشرع فيما وقفنا عنده، جاء سؤال يقول: ذكرتم أمس في قوله تعالى بل عجبت ويسخرون أن فيها قراءتين، وأن قراءة ضم التاء فيها إثبات صفة العجب لله عز وجل، فهل هي بفتح العين أو بضمها؟ لأني سمعتها بالضم. الجواب: بفتح العين. العجب صفة العجب بفتح العين والجيم، وهذه فيها صفة لله سبحانه وتعالى، إثبات صفة العجب بفتح العين وليس بضمها. وإذا قلتها بالضم العجب فهذا خطأ، هذا خطأ وقول باطل، وأعوذ بالله من ذلك، وبئس ما قلت، وأستغفر الله العظيم وأتوب إليه. نشرع الآن في المقصود، فنقول: الأصل الرابع من أصول رواية الإمام قالون هو ميم الجمع، أو ميم الجميع، يقال لها ميم الجمع أو ميم الجميع. وهذه الميم هي الدالة على جماعة المذكرين، مذكر جماعة حقيقة أو تنزيلا، مثل منهم ومنكم وإليهم وإليكم وعليهم ولديهم ونحو ذلك من الأمثلة. هذه الميم ليست من بنية الكلمة، وإنما هي حرف دال على الجمع، على جماعة الذكور حقيقة أو تنزيلا. حقيقة بأن نحو قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، الذين يدل على جماعة الذكور، صراط الذين أنعمت عليهم. فهذه الميم تدل على الجمع، وهذا الجمع جمع حقيقي، فهم جماعة. حقيقة أو تنزيلا بأن تنزل الواحدة منزلة الجمع، بأن تنزل الواحدة منزلة الجمع. وهذا جاء في قوله تعالى: على خوف من فرعون وملائهم أن يفتنهم. وفرعون واحد ولكن نزل منزلة الجمع، نزل منزلة الجمع. فهذه الميم أيضا تأخذ حكم الميم الدالة على الجمع حقيقة من حيث الحكم، وهو السكون أو الإسكان والصلة. إذن الإمام قالون رحمه الله تعالى له في ميم الجمع، وذلك حالة الوصل، له وجهان: إسكان الميم وهو المضبوط به في المصحف المقروء به عندنا، أو صلتها بواو مدية، بواو مدية. وأنت مخير بأن تقرأ بالإسكان أو بالصلة، وكل ذلك جائز، وبه قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ففي نحو قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، عندنا كم من هنا؟ ثلاثة. الأولى: سواء عليهم أنذرتهم أو أنذرتهم، ميم وبعدها همز، أنذرتهم كذلك ميم بعدها همز، أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ميم بعدها حرف من حروف الهجاء غير الهمز. هذه الميم إما أن يأتي بعدها همز، أو أن يأتي بعدها حرف من حروف الهجاء غير الهمز، فلك فيها الإسكان أو الصلة. الإسكان كما هو معروف: عليهم ولا أنذرتهم أم لم تنذرهم. والصلة صلتها بواو صغيرة: سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ومقدار هذه الواو مقدارها ألف، والألف تقدر بقبض الإصبع أو بسطه بدون إسراع ولا بطء، حركة بلا إسراع ولا بطء، يعني حركة متوسطة، تمد حركتان. هذا إذا لم يأتي بعدها همزة القطع، فإذا أتى بعد همزة القطع صارت من قبيل المد المنفصل، ويجوز لك فيها القصر أو التوسط. إذن لك مع ميم الجمع إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء دون الهمز وجهان: الإسكان عليهم أنذرتهم، أو الصلة غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكذلك إذا أتى بعدها همز، لكن يزاد مع الهمز وجه آخر وهو التوسط، فلك مع الهمز مع ميم الجمع كم وجها؟ ثلاثة أوجه: إسكانها أو صلتها مع القصر والتوسط، وهذا كله في حال الوصل. أما إذا وقفت عليها فليس لك إلا الإسكان، ولك معها مع حروف الهجاء دون الهمز وجهان: إسكانها أو صلتها. وصل ضم ميم الجمع قبل محرك دراكا، وقالون بتخييره جلا، دراكا هذا رمز لابن كثير، وقالون بتخييره جلا أي ظهر ووضح، ووضح صار الأمر جليا واضحا لا لبس فيه، يعني وقالون بتخييره جلا أي مخير بإسكان ميم الجمع أو صلتها. وهذا من الفرش أو من الأصول؟ من الأصول، لأنه أصل مضطرد يتكرر كثيرا في القرآن الكريم. فمن أصول الإمام قالون في ميم الجمع الإسكان أو الصلة، فمن قرأ بالإسكان فقد أصاب، ومن قرأ بالصلة فقد أصاب، ولا حرج في ذلك. واضح؟ طيب، نأتي إلى الأصل الخامس وهو باب هاء الكناية. هاء الكناية وتسمى هاء الضمير أيضا، اصطلاح عند أهل العلم وعند أهل اللغة، منهم من يسميها هاء الضمير ومنهم من يسميها هاء الكناية. وهاء الكناية كذلك هي زائدة أيضا من عن بنية الكلمة، فهي ليست من أصول الكلمة، وأصول الكلمة إما أن تكون ثلاثية أو رباعية، وما زاد عن الثلاثي أو الرباعي فهذا حرف مزيد في حروف سألتمونيها أو حروف هناء وتسليم. هذه الهاء هي الزائدة الدالة على المفرد المذكر الغائب، إذن أن يكون مفردا وأن يكون مذكرا وأن يكون غائبا. خرج بذلك المثنى والجمع، وخرج بذلك المؤنث، وخرج بذلك الحاضر والمخاط، بقي من الغائب والمفرد والمذكر. هذه الهاء تأتي مع أقسام الكلمة الثلاثة، والكلمة عند العرب تنقسم إلى ثلاثة أقسام، عند جمهورهم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، إلى اسم وفعل وحرف. ومنهم من يقول إن الكلمة تنقسم إلى أربعة أقسام، وهذا قول شاذ، ويزيد قسما رابعا وهو اسم الفعل. وفي الحقيقة ما دمت أنك سميته اسما فهو تابع للاسم، نحو هاك ونحو هيهات وغير ذلك، ونحو أف، فهذه أسماء أفعال، فهي داخلة في أسماء في فهي داخلة في الاسم. فأقسام الكلمة ثلاثة: اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، كما يقول ابن آج الروم. مثالها في الفعل نحو نصله ونحو يرضى، ومثالها في الحرف نحو منه وعليه وفيه، ومثالها في الاسم نحو ماذا؟ نحو كتابة، ونحو حرثه، ونحو قومه، ونحو أهله، والأمثلة كثيرة. هذه الهاء تسمى هاء ضمير أو هاء غيبة. هذه الهاء لها أربعة أحوال: أن تقع بين ساكن ومتحرك، بين ساكن ومتحرك، نحو فيه هدى، بين ساكن ومتحرك، فيه قبلها ساكن، وهدى متحرك. إذن وقع الذي الحرف الذي قبلها حرف ساكن، والحرف الذي بعدها متحرك. الإمام قالون رحمه الله تعالى في مثل هذا: يصل الهاء ولا يصلها؟ لا يصلها، لوجود الساكن قبلها. الحالة الثانية: أن تقع بين ساكنين، يعني الحرف الذي قبلها ساكن والذي بعدها ساكن. كذلك هنا يصلها ولا يصلها؟ لا يصلها، نحو فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الحالة الثالثة: أن تقع بين متحرك وساكن نحو له الملك، كذلك لا يصلها. إذن يصلها في حالة واحدة، يصلها إما بياء مدية أو بواو مدية. إذا سبقت بكسر يصلها بياء، وإذا سبقت بضم يصلها بواو. إذن متى يصلها؟ إذا وقعت بين متحركين، نحو قوله تعالى قال له صاحبه. أين الهاء هنا؟ له، وقبلها متحرك وبعدها متحرك وهو الصاد. وكل هذا في حالة الوصل. أما إذا وقف فلا يقرأ إلا بالإسكان، لأن العرب لا تبدأ بساكن ولا تقف على متحرك في الكثير الأغلب، ولكن قد تقف على متحرك، وذاك في باب الروم، في باب الروم، ولم يره في الفتح والنصب قارئ. وعند إمام النحو في الكل أعمل، عند إمام النحو سيبويه يقف، يأتي بالروم في سواء في المفتوح أو المكسور أو المضموم. إذن الإمام قالون يصلها بواو مادية إذا وقعت بين متحركين. نعم، لا، إذا كسرت، إذا كسرت، إذا حركت بكسر، إذا حركت، أحسنت، إذا حركت بكسر توصل بياء، لأن الياء إشباع لحركة الهاء. وإذا حركت بضم بماذا نصلها؟ بواو، بواو صغيرة. وهذه تأخذ كذلك حكم ماذا؟ المنفصل، تأخذ حكم المنفصل. إذا أتى بعد همز لك في المنفصل وجهان، القصر أو التوسط. الإمام قالون رحمه الله تعالى استثنى بعض كلمات فرواها بدون صلة، وذلك في 9 كلمات من 13 موضعا، وهي يؤديه إليك، ونوله ما تولى، ونصله جهنم، ونؤته منها، وكذلك فألقه إليهم، ويتقه فأولئك، ويأته مؤمنا، ويرضه لكم، وأرجه وأخاه. هذه الكلمات لم يطبق عليها القاعدة، لو نظرنا فيها وجدناها أنها وقعت بين متحركين. إذا طبقنا القاعدة يصلها بماذا؟ بياء مادية أو بواو مادية. لكن الإمام قالون استثناها لعلة، لعلة نحوية. لو نظرنا في الحالة الراهنة من دون نظر إلى أصلها نقول لابد من وصلها أو لابد من صلتها تطبيقا للقاعدة، ولكنها في الحقيقة هي على القاعدة، لأن أصل هذه الكلمات وقعت بين ساكن ومتحرك. وهذه الحالة إذا وقعت بين ساكن ومتحرك هل يصلها أو لا يصلها؟ لا يصلها. إذن هو على قاعدته، إذن هو نظر إلى الأصل ولكنه لم يصلها اعتبارا بأصلها. لماذا لم يصلها؟ لأن هذه الكلمات دخل فيها إعلال، دخل فيها إعلال. لو تأملنا، نأخذ مثالا واحدا وطبقوا بعد ذلك بقية الأمثلة، نحو قوله تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. في غير القرآن يؤديه إليك، هكذا أصل الفعل، أصل الفعل يؤدي. ثم دخلت عليه هاء الضمير فصار الفعل يؤديه، فعل مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم، لأن المضارع يرفع عند التجرد، يرفع مضارعا إذا يجرد من ناصب وجازم كتسعد. طيب، لكن الفعل هنا سبقه ماذا؟ جازم. ومن أهل الكتاب من، هذا من أداة شرط، من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. وهذه الأداة أداة الشرط تحتاج إلى فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. فعل الشرط هو إن تأمنه، أصل الكلام في غير القرآن تأمنه برفع الفعل، لكن جاء أو جاءت أداة الشرط فغيرت حركته وصار مجزوما، وتحتاج أيضا إلى جواب، جواب الطلب أو جواب الشرط، وهو الفعل الذي جاء في السياق وهو يؤديه. وإذا كان الفعل مضارعا معتل الآخر يلزم بماذا؟ بحذف حرف العلة. والدليل على أن حرف العلة هنا هو الياء وجود الكسرة، فنقول عند إعرابه فعل مضارع مجزوم لأنه جواب الشرط، مجزوم بماذا؟ بمن، وعلامة جزمه الياء، والكسرة التي قبلها دليل عليها لأنه فعل مضارع معتل الآخر. إذن الإمام قالون على أصله، عامل هذا الفعل على أصله وأجراه على القاعدة. لكن لك أن تقول إن هذه الكلمات مستثنى، لأن هكذا هذه الكلمات هكذا نزلت وعملها وبما قرأ، ولك أن تقول إنها مستثنى لأنك عند الإعراب تبين أن هذا الفعل مزوم، مزوم بكذا وعلامة جزمه كذا، فمن قال إنها مستثنى فله توجيه، ومن قال إنها غير مستثنى فله توجيه. واضح؟ وقيسوا عليها بقية الأمثلة. ومن أهل الكتاب من، إن أداة الشرط إن، أنتم ساعدوني، أداة الشرط إن، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه. نعم، هذا قوله يخالف التطبيق. لو قال إنها وقعت بين متحركين نقول له إذا قرأت برواية الإمام قالون وطبقتها على القاعدة أنها إذا وقعت بين متحركين ماذا نفعل؟ نمدها، وهو لا يمدها. إذن قوله لا حقيقة له، قوله لا حقيقة له. ثم بعد ذلك إذا عارضنا النظر والفكر والتوجيه والإعلال والتعليل نقدم ماذا؟ الرواية، نقدم الرواية، نرد عليه بالقراءة، لأن القراءة سنة متبعة، قراءة سنة متبعة. لو طبقنا هذه القاعدة وقلنا الإمام قال خالف أصله، وإذا خالف أصله خالف القاعدة، وإذا خالف القاعدة إذا قراءته على غير صواب، على غير صواب. لكن القراءة سنة متبعة، القراءة سنة متبعة، ونقرأها كما نقلت إلينا، كما نقلت إلينا من دون زيادة، من دون زيادة ومن دون مد ولا إشباع. لذلك جاء في بعض الكلمات قرأ بوجهين، قرأ بوجهين. عند التعليل تقول عند صلتها نظر إلى الحالة الراهنة وقعت بين متحركين، وعند عدم صلتها نظر إلى أصلها، ولكن في الحقيقة هو الأثر والاتباع، اتباع الأثر. هكذا وردت، سمعها عن شيخه مرة أقرأه بالصلة ومرة أقرأه بدون صلة، وهكذا أنزلت، وهكذا أنزلت، مع أن هذا الموضع مثل غيره من المواضع المستثناة، فلماذا لم يعاملها مثل تلك المواضع من حيث لا مد فيها، لكنه مرة مدها ومرة لم يمدها. هذا دليل على أنه يتبع الرواية ولا يتبع النظر والتعليل. وهذا الموضع المستثنى هو في سورة ماذا؟ سورة طه، في قوله تعالى: إنه من يأتي ربه مجرما ومن يأته مؤمنا، ومن يأته مؤمنا. هذا الموضع فيه وجهان: صلة الهاء وعدم الصلة، وكل ذلك في حالة الوصل. واضح؟ طيب، المقدم يعني عليه العمل، يعني عليه العمل، عليه العمل. ورأينا، وجدنا في هذه الكلمة وجهين أو ثلاثة أو نحو ذلك، فاخترنا وجها واحدا قدموه على غيره من الأوجه وبه قرئ. واضح؟ لا، مقدم في القراءة عند تلاوتك أو عند إسنادك القراءة إلى تلاميذك، عندما يأتي القاري يقرأ عليك تقرئه بالوجه الأول، وهو الصلة أو عدم الصلة أو الإسكان أو القصر أو التوسط، تختار وجها فتقرئ به وتجيز به، وتنبه على أن هذه الكلمة، على أن هذه الكلمة فيها وجه آخر أو أكثر أو نحو ذلك. هذا هو الأصل الخامس. هل فيه إشكال؟ واضح. طيب، الأصل السادس: باب المد. المدود كثيرة، والقراء اتفقوا في بعض المدود كعارض السكون، لهم فيه القصر والتوسط والإشباع، نحو العالمين، الرحيم، الدين، وهذا من الأوجه الجائزة لا خلاف في ذلك. واختلفوا في بعض المدود، اتفقوا على مد المد المتصل، نحو جاء وشاء وأولئك والملائكة، اتفقوا على مدها، ولكنهم اختلفوا في مقدار المد، اختلفوا في مقدار المد. منهم من مده ثلاثة، ومنهم من مده أربعة، ومنهم من مده خمسة، ومنهم من مده ست حركات، ولم يزد أحد على الست، لم يزد أحد على الست. المد اللازم اتفقوا على مده بالإشباع من دون خلاف، نحو الضالين، ونحو الصاخة والطامة، وغير ذلك من الأمثلة. ولكنهم اختلفوا في المتصل والمنفصل والبدل، واختص الإمام ورش في مد البدل من حيث الزيادة، فله فيه القصر والتوسط والطول. وكل القراء قرأوا المد البدل بالقصر، نحو آمنوا وإيمان وأوتوا، كلهم قرأوه بالقصر، وخالفه مرش من طريق الأزرق. الإمام قالون قرأه بالقصر كالجماعة، ولا اختلفوا في المد المتصل والمنفصل. الإمام قالون أصله في المد المتصل من طريق الشاطبية، هو الذي عليه ظاهر الشاطبية، التوسط بمقدار ألفين، لأن الألفاء قدرت على المشهور بحركتين، والألفان أربع حركات، فإذن أصل الإمام قالون في المتصل التوسط، وبعضهم قال إن من أصله في المتصل فويق القصر وهو ثلاث حركات، ولكن الذي عليه العمل هو التوسط في المنفصل نحو أولئك وجاء وشاء وغير ذلك من الأمثلة، ونحو النبي والنبيين والنبوءة وهنيئة وغير ذلك من الأمثلة. وهذا المد يسمى المد الواجب، لأن القراء كلهم اتفقوا على مده من حيث الزيادة على القصر، ولكنهم اختلفوا في المقدار بعد القصر. هذا هو المد المتصل. المد المنفصل، معروف المد المتصل، أنا مثلت لكم بالمثال، التمثيل يكون بالحد أي بالتعريف، أو بالمثال بالتعريف بأن تقول المد المتصل هو ما جاء فيه أو ما سبق فيه الشرط على السبب وكان في كلمة واحدة، والشرط حرف المد والسبب الهمز أو السكون، وفي المتصل السكون، هو ما اجتمع فيه أو نقول ما سبق فيه الشرط على السبب وكان في كلمة واحدة. وقولنا في كلمة واحدة خرج به المد المنفصل، يتفقان من حيث إن الشرط يكون سابقا والسبب يكون لاحقا، ولكنهما يختلفان من حيث إن المد المتصل السبب والشرط يكونان في كلمة واحدة، والمنفصل السبب والشرط يكونان في كلمتين. هذا هو المد المتصل والمنفصل، هذا من حيث التعريف بالحد. وقد يكون التعريف بالمثال، يقول لك عرف لي المد المتصل فتقول جاء وشاء، هذا تعريف بالمثال. وهذه طبقها من؟ الإمام البيقوني في البيقونية، عرف بعض المصطلحات بالمثال، عرف بعض المصطلحات بالمثال وعرف بعض المصطلحات بالحد. المد المنفصل للإمام قالون وجهان: القصر وهو المقروء به والمعمول به، والتوسط وهو وجه صحيح أيضا، وأنت مخير بأيهما تقرأ، بالقصر أو التوسط. فإن ينفصل فالقصر باء دره طالبا، الباء رمز لقالون، والطاء رمز لمن؟ للدوري، صحيح؟ رمز للدوري عن أبي عمرو. فإن ينفصل فالقصر بادره طالبا بخلفهما، يعني الدوري عن أبي عمرو والإمام قالون لهما في المد المنفصل وجهان بخلف عنهما بالقصر أو التوسط. واضح؟ إذن عرفنا أصل قالون في المد المنفصل: القصر أو التوسط. المد المتصل أو المنفصل، عذرا، قد يكون انفصالا حقيقيا وقد يكون انفصالا حكميا. الانفصال الحقيقي أن ينفصل الشرط عن السبب حقيقة، لا يجتمعان في كلمة، هذا في كلمة وهذا في كلمة، وهذا أمثلته كثيرة. مثال ذلك، نعم، في أحسن تقويم: حرف المد في كلمة والهمز في كلمة، هذا انفصال حقيقي. انفصال الحكمي أن يكون في كلمة واحدة من حيث الضبط، ولكن في الحقيقة هما كلمتان نحو يا أيها يا أيها، لأن بعد الياء يوجد ماذا؟ ألف، ألف محذوفة، لأن يا حرف وأيها حرف ويا كلمة، فهي في مكان أدعو، في مكان أدعو، فالياء كلمة وأيها كلمة. هذا مد منفصل أو متصل؟ مد منفصل. ما نوع حكمي أو حقيقي؟ حكمي، ويأخذ حكم المد المنفصل. طيب، عندكم سؤال في هذا الأصل؟ المقدم ماذا؟ نعم، المتصل. إيه؟ لا، ليس مع السكون، المتصل يكون. سمعت، ذكرت أنا يعني السبب، قد يكون سكونا وقد يكون همزة، ثم قلت، والذاكرة قريبة، ثم قلت مع المتصل الهمز، يعني سبب المد في المد المتصل أو المنفصل هو الهمز، وسبب المد في المد اللازم هو السكون، وكذلك في المد العارض، يعني مع المتصل السبب هو الهمز وكذلك المنفصل. واضح؟ أحسنت. طيب، نأتي إلى الأصل الساء. نعم نعم، يقول: مد التعظيم في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، أو لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو، هذا المد ما نوعه؟ متصل أو منفصل؟ منفصل. نطبق عليه القاعدة، وهي قصره أو توسطه من الشاطبية: ليس لنا فيه إلا القصر أو التوسط، ولا يقرأ بالإشباع من كل الطرق، من كل الطرق ولو من طريق الطيبة، ليس لك فيه إلا التوسط أو القصر، أو القصر أو فويق القصر على خلف في ذلك، لكن من الشاطبية القصر أو التوسط عامله معاملة المنفصل. أو ست، لكن ليس من الشاطبية. يشترط، هو لو عندما قال أرادوا أن يوجهوا بمده ست حركات، قالوا مدا معنوية، مدا معنوية، والحقيقة هو مد منفصل، مد منفصل، يعني يمد اثنان أو أربع حركات أو ثلاث على أحد الوجوه. الأصل السابع: الهمز. الهمز قد يكون مفردا وقد يكون غير مفرد. مفرد بأن كان الهمز في كلمة ولم يقترن بهمزة أخرى، لم يقترن بهمزة أخرى، فإذا اقترن بهمزة أخرى فهو ليس بمفرد. الإمام قالون رحمه الله تعالى في الهمز المفرد جمع بين لغات العرب، مرة حققها ومرة سهلها ومرة أبدلها ومرة أسقطها، فجمع بين هذه اللغات. والأصل عند الإمام قالون في الهمز المفرد أنه يغيره، أنه يغيره، يعني يغيره بين الإسقاط وبين التسهيل وبين الإبدال. إذن أصله في المد المفرد التغيير أو التسهيل أو الإسقاط. التغيير يدخل فيه الإسقاط والتسهيل والإبدال، فالتغيير كلمة عامة، كلمة عامة، وكذلك التسهيل، التسهيل مصطلح عام، لأنه يطلق التسهيل ويراد به الإبدال، ويطلق التسهيل ويراد به الإسقاط، ويطلق التسهيل ويراد به الاصطلاح الدقيق، وهو التسهيل بين بين. فإذا أطلق التسهيل عند قالون أو عند غيره فالمراد به الاصطلاح الدقيق وهو بين بين. وكذلك النقل، وكذلك النقل هذا يدخل في باب التسهيل، يدخل في باب التسهيل. فالإمام قالون جمع بين هذه اللغات، مرة نقل والأكثر لم ينقل، ومرة سهل والأكثر التسهيل، ومرة حقق والقليل التحقيق. وهذا كيف يضبط؟ بالرواية، تحفظ الكلمات التي سهلت، والكلمات التي حققت، والكلمات التي أبدلت، والكلمات التي وقع فيها الإسقاط. وفي الحقيقة الإسقاط يدخل في باب الإبدال، يدخل في باب أسقط الهمزة وأبدل مكانها حرفا آخر أو حرفا آخر. له في ذلك بعض الكلمات قرأها بالتسهيل، يعني من غير همز. وهذه الكلمات لماذا ذكرناها؟ لأن غيره من القراء يقرأها بماذا؟ بالهمز. فهذه الكلمات وقعت بين التسهيل أو الإبدال أو التحقيق، فذكرنا بعض الأمثلة مما وقع فيها الخلاف بين القراء. وهذه الكلمات حصرت، هذه الكلمات صارت محصورة ووقع فيها الخلاف بين القراء. مثل إيش؟ مثل الصابين، كم مرة جاءت؟ مرتين في البقرة والحجر. قرأ الإمام قالون بالهمز أو بدونه؟ بدون همز، الصابين. ومثلها الصابون، لأن غيره قرأها الصابئين والصابئون. وكذلك كلمة مؤصدة، كم مرة تكررت؟ مرتين في البلد والهمزة. قرأ الإمام قالون موصدة بالإبدال، أبدل الهمزة واو من جنس ما قبلها. وكذلك يضاهون، قرئت يضاهئون، قرأ الإمام قالون يضاهون، ودك في سورة الحج، في سورة الكهف، في سورة الكهف وسورة آل عمران، في سورة الفجر اتفق القراء على قراءتها دكا دكا، ولكنهم اختلفوا في موضعي الأعراف والكهف. فالإمام قالون قرأها من غير همز. أمس بعض الطلاب قال لو تشير إلى الإمام حافظ، الإمام حافظ قرأها في الكهف بالهمز، وفي الأعراف كالإمام قالون من دون همز. موصدة قرأ الإمام حفص مؤصدة، الصابئين والصابئون قرأ حفص بالهمز. كذلك ياجوج وماجوج قرأ الإمام قالون بالإبدال، وقرأ حفص بالهمز. لفظ النبي كيفما تصرف، النبي والنبيين والنبيون والنبوءة والأنبياء قرأ الإمام قالون بالهمز، وقرأ حفص من دون همز. إلا في موضعين الإمام قالون قرأهما بماذا؟ من دون همز، في موضعي الأحزاب. الأحزاب أين؟ في قوله تعالى وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. والموضع الثاني قوله تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا. الأصل أنها بالهمز، هذا أصله، وفي مثل هذا يسهل الهمز الأول بينه وبين الياء. لكن عندما لو افترضنا أنها سهلت صارت قريبة من الياء وقبلها ياء صار فيها ثقل، صار فيها ثقل، هذا تعليل وتوجيه. هناك كتب للتعليل والتوجيه، وإلا في الحقيقة هي الرواية هكذا ثبتت وهكذا قرأ، لكن عند التوجيه يعللون يقولون أنها لو سهلت لصارت قريبة من الياء وقبلها ياء، فعند النطق بها يصير النطق ثقيلا. والأصل في القراءة التخفيف والتسهيل والتيسير، فقالوا أبدل الياء، أبدل الهمز المسهل ياء، فالتقى ياءان، وعندما التقى ياءان أدغم الياء في الياء فصارت ياء واحدة مشددة، كما تقرؤون لا تدخلوا بيوت النبي إلا. والتسهيل يكون متى؟ وصلا أو وقفا، في حالة الوصل. إذن الثقل في حالة الوصل، إذن لو وقفت لا يكون هناك ثقل فيبقى على ماذا؟ على أصله. إذا وقفت في هذين الموضعين تقف بالهمز لا غير، تقف بالهمز لا غير. وهذا سوف يأتي، هذا ليس من باب مرسوم الخط، الهمز وتغيراتها ليس من باب مرسوم الخط، وإنما هو من باب الضبط، لأن المصاحف قديما كانت من غير ضبط، من غير همز ولا حركات ولا شكل، وإنما كانوا يقرؤون بالتلقي. ولما فشى اللحن خاف الناس والعلماء من وقوع اللحن في كتاب الله تعالى، فماذا فعلوا؟ ضبطوا المصحف، ضبطوا المصحف. وهذا ليس من باب الابتداع، وإنما هو من باب المصالح المرسلة، واتفق الناس والعلماء على ذلك، وصار المصحف كما هو عندنا اليوم. له في كلمة لأهب في سورة مريم وجهان، هذا من باب الهمز المفرد أو غير المفرد؟ همز المفرد، لأن الهمز المفرد هو الذي لم يقترن بغيره، هذا هو الهمز المفرد، يعني لم يحاديه همز أو لم يجتمع معه همز أو همزة أخرى في كلمته. ومع هذا الأصل استثنى بعض الكلمات، إمام قالون بعضها قرأها بالتسهيل وجعلها من باب، أو نقول لم يخالف أصله، لأنه قلنا من أصله في المد المفرد التسهيل أو التحقيق أو الإبدال. وذلك في كلمة أرأيت، هذا من باب الهمز المفرد أو ليس من باب الهمز المفرد؟ من باب الهمز المفرد. نقول قد يقول قائل كيف ليس من باب الهمز المفرد وفي الكلمة همزتان؟ نقول إن الهمزتين لم يقترنا، وإنما فصل بينهما حرف وهو الراء، وهو الراء، فهذا يدخل لك أن تجعله من باب الهمز غير المفرد، من باب الهمز غير المفرد، وكل له وجهة في التعليل وعدمه. له في أرأيت تحقيق الأولى ليس إلا، وتسهيل الهمزة الثانية. أريت في الاستفهام لا عين راجع، لأن قرأت أرأيت وأرأيت وأريت، وهو الإمام الكسائي. الإمام قالون في أرأيت وأرأيتم وأرأيتكم قرأ ذلك بماذا؟ بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية. جاء في كلمة أفأنت قرأها بالتحقيق، بتحقيق الهمزتين، بتحقيق الهمزتين. لكن قد نقول إن أفأنت أو أرأيت، أرأيت من باب الهمز المفرد، من باب الهمز المفرد، لأن الكلمة أصلها رأى، أصلها رأى. وأفأنت أصل الكلمة أأنت، أفأنت الفاء حرف زائد في الأصل، فأصلها أأنت، لكن لما فصلت بهذا الحرف، لما فصلت بهذا الحرف لم يعاملها من باب الهمزتين من كلمة، لأن سوف يأتي في باب الهمزتين من كلمة أن أصله التسهيل، تسهيل الهمزة الثانية، تسهيل الهمزة الثانية. في قوله تعالى لأهب قرأ بتحقيق الهمز وبإبدالها ياء، له في ذلك وجهان في سورة مريم، وهذان الوجهان من طريق الشاطبية، وهمز أهب بالياء جرى حلو بحره بخلف. وكذلك قرأ كلمة بئيس، قرأها بيس في سورة الأعراف، لم يقرأها بالهمز، قرأ بالتسهيل بالتخفيف، والمراد بالتسهيل هنا إسقاط الهمز، إسقاط الهمز مع حركتها، وصارت الباء مكسورة فقرأها بيس. وكذلك كلمة يضاهون في سورة التوبة، قرأها يضاهون، لأن بعض القراء قرأها يضاهئون. وكذلك كلمة رئيا في سورة مريم، قرأها ريا، نعم، لا ليست من باب النقل، لأنه يشترط في النقل أن يكون من كلمتين، أن يكون من كلمتين، هذا في الكثير الأغلب، لكن وقع في بعض الكلمات النقل في كلمة واحدة، في كلمة واحدة، فهنا ريا ليس من باب النقل، وإنما هو من باب الإبدال، أبدل الهمزة ياء ثم أدغم الياء في الياء فصارت ريا وصلا ووقفا. كذلك كلمة في سورة سبأ، كلمة ماذا؟ قرأ بالإبدال من سا، صارت الهمز ألفا. إيش الآية؟ ما دلهم على، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته، صارت الألف أو الهمزة مبدلة ألفا. كذلك كلمة سأل في سورة المعارج، صارت كلمة سأل، وهذا كله من باب التنوع، وبذلك تكلم العرب، وبهذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم فقرأها سال سائل بعذاب واقع، وغيره قرأ سأل سائل بعذاب واقع. كذلك كلمة زكريا قرأها بإسقاط الهمز، لأن لك في زكريا إثبات الهمز وحذفها، لكن الإمام قالون قرأ بالهمز، قرأ بالهمز في كل المواضع، يا زكرياء ونا، يا زكرياء ونا. حافظ قرأها من غير همز، والإمام قالون قرأها بالهمز، وصارت من قبيل المد المتصل، فتمد كم حركة؟ 4 حركات في الوقف، يدخل في باب العارض، في الوقف يدخل في باب العارض المهموز، ولك في العارض المهموز التوسط أو الإشباع. العارض المهموز أن يكون آخر الكلمة همز، والعارض غير المهموز أن يكون آخر الكلمة حرف من حروف الهجاء دون الهمز. في الحكم يزيد العارض المهموز وجها، ست حركات، واضح؟ العارض فيه ست حركات، لكن يختلف العارض المهموز عن العارض غير المهموز من حيث القصر. العارض المهموز لا يقصر، والعارض غير المهموز يقصر ماذا؟ حركتان. طيب، له كذلك في كلمة ها أنتم تسهيل الهمز مع إدخال ألف بين الهاء والهمز، والتسهيل يكون بين الهمز وحركتها، إن كانت مفتوحة فبينها وبين الألف، وإن كانت مكسورة فبينها وبين الياء، وإن كانت مضمومة فبينها وبين الواو. ها أنتم، هذا المد مد منفصل أو متصل؟ منفصل، حقيقي أو حكمي؟ حكمي، إذن تعامل معاملة المنفصل، فلك فيها القصر والتوسط، لك فيها القصر والتوسط. وتكلمنا على رأيت ورأيتم ونحو ذلك. يقول: إذا كنت أقرأ بقصر المنفصل وجئت إلى كلمة ها أنتم، هل يجوز لي أن أقرأها بالتوسط أو بالقصر، أو كيف أفعل؟ لك مع المد المنفصل الحقيقي يعني المحقق بالهمز، وهذا منفصل الهمز فيه مسهل، لك التسوية قصرهما معا، ولك التسوية أيضا توسطهما معا، ولك قصر المسهل وتوسط المحقق، لأن المحقق أقوى من المسهل، لأن المسهل صار ضعيفا. لكن ليس لك القراءة بقصر المحقق وتوسط المسهل، وبعضهم أجازه وبعضهم أجازه. نأتي الآن إلى الهمزتين من كلمة، الهمزتان من كلمة ثلاثة أنواع: مفتوحتان، مفتوحة ومكسورة، مفتوحة ومضمومة. والإمام قالون أصله في هذا الباب تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، إن كانت مضمومة فبينها وبين الواو، وإن كانت مكسورة فبينها وبين الياء، وإن كانت مفتوحة فبينها وبين الألف، ويدخل بين الهمزتين ألفا لا يزيد عن حركتين، ألف صغيرة، نحو أنتم، ونحو آئنا، ونحو أنزل، ونحو ألقي، ونحو أشهد. والإبدال محض، الإبدال لما تبدل حرفا تبدله حرفا خالصا، نحو يشاء ولا. والتسهيل بين، والإبدال محض، والمسهل بينما، والهمز والحرف الذي منه أشكلا، تسهيل بين. إذن في هذا النوع لا بد من تحقيق الأولى ولا بد من تسهيل الثانية، والأنواع ثلاثة، واضح؟ نعم. لكنه زاد وجها في كلمة أشهد في سورة الزخرف، ما هو؟ حذف الألف، ألف الإدخال، فيقرأها أشهد، أشهد، أو أشهد، ولك أن تقرأ بهذا وبذاك، والذي عليه العمل هو الإدخال. جاء في كلمة أئمة، تكررت كم مرة؟ خمس مرات. ليس له فيها من ظاهر الشاطبية إلا تحقيق الأولى وتسهيل الثانية، لكن هل مع الإدخال أو بدونه؟ من غير إدخال. وهل لك فيها الإبدال إبدالها ياء ياء خالصة. شاطبي قال شاطبية: وساهل سما وصفا. وساهل سما هذا رمز للقراء المكي والبصري ونافع، سما وسهل سما أي قرأوا بالتسهيل وصفا. وفي النحو أبدلا أي عند النحاة يقولون أيمة. بعضهم أخذ بهذا الوجه يعني إبدالها ياء خالصة، ولكن التحقيق أنها تقرأ بالتسهيل فقط، أن تقرأ بالتسهيل فقط من دون إبدال، من دون إدخال باتفاق، سواء قرأت بالتسهيل أو بالإبدال. فأئمة من غير إدخال، ولكن الهمزة الأولى بالتحقيق والثانية بالتسهيل. وبعضهم قال بالإبدال، ولكن التحقيق والله أعلم أنها تقرأ بالتسهيل فقط. طيب، في الهمز أو الهمزتين من كلمة أنواع كثيرة. هناك استفهام المكرر وهو تكرر في 11 موضعا، الحكم هو هو، الحكم هو هو من حيث التسهيل ومن حيث التحقيق. لكنه في الاستفهام المكرر قرأ الإمام قالون بالاستفهام في الأول وبالإخبار في الثاني في 9 مواضع، وعكس قاعدته في موضعين، في النمل الموضع الثاني وفي العنكبوت، وهو على أصله كما قلنا من حيث التسهيل والإدخال. مثال الاستفهام المكرر قوله تعالى: أإذا كنا ترابا إنا لفي خلق جديد. بعض القراء قرأ أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. الإمام قالون في مثل هذا قرأ بالاستفهام في الموضع الأول وبالإخبار في الموضع الثاني. إيش معنى الإخبار؟ يعني يخبر، إن هذا إخبار. الاستفهام أن تستفهم، أإنا أإذا همزة استفهام، والإخبار تخبر أنه حدث كذا وكذا. الإمام قالون في مثل هذه المواضع قرأ بالاستفهام في الأول وبالإخبار في الثاني إلا في موضعين، في الموضع الثاني من سورة النمل وفي العنكبوت كذلك. ما هما الموضعان في سورة النمل وفي سورة العنكبوت؟ وقال الذين كفروا: إذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. وقال الذين كفروا إذا، أصله كيف يقرأ؟ إذا. في هذا الموضع عكس، قرأ بالإخبار في الأول وبالاستفهام في الثاني. في العنكبوت في قوله تعالى: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم، فأخبر في الأول واستفهم في الثاني. إذن الإمام قالون في مثل هذا قرأ بالاستفهام في الأول وبالإخبار في الثاني في 9 مواضع، وعكس قاعدته في موضعين، في النمل الموضع الثاني وفي العنكبوت، وهو على أصله في التسهيل، في تسهيل الثانية وتحقيق الأولى مع إدخال ألف بينهما. نأتي إلى النوع الذي يليه وهو الهمزتان من كلمتين، وهذا قسمان: متفقتان في الحركة ومختلفتان في الحركة. المتفقتان في الحركة قرأ قالون بتسهيل الأولى وتحقيق الثانية، وهذا لا يخرج عن 3 أنواع: مفتوحتان ومكسورتان ومضمومتان. قرأ بالتسهيل في الهمزة الأولى، ونقصد بالتسهيل في المفتوحتين الإسقاط، وبالتسهيل في المكسورتين والمضمومتين التسهيل بين دين. وعند الضبط أكثر نقول قرأ بالإسقاط في بإسقاط الأولى في المفتوحتين وبتسهيل الأولى في المكسورتين والمضمومتين. وله في هذه الأنواع القصر والتوسط، لكن المختار في المفتوحتين القصر، وفي المضمومتين والمكسورتين التوسط. نحو شاء أنشرة، قرأ شاء أنشرة مع بالقصر والتوسط. ونحو مكسورتان، نحو في السماء إله، قرأ بتسهيل الأولى وتحقيق الثانية مع القصر والتوسط، والمختار التوسط. وفي المضمومتين في موضع واحد في الأحقاف أولياء أولئك، أولياء أولئك، ولا تقرأها بالإبدال ولا بتقريبها إلى الهاء، فهذا كله لحن. إذن بين الهمزة وحركتها، ولك القصر والتوسط، والمختار في المفتوحتين القصر، وفي المكسورتين والمضمومتين التوسط. نعم، القراءة بالهاء في باب التسهيل هذا ليس له وجه ولا يقرأ به، وإن ذكره بعض الناس في كتبهم فهو غير مقروء به، وهو وجه مهجور وغير مقروء به. والصواب التسهيل بين بين، تقول أولياء أولئك، أولياء أولئك، وكل هذا في حال الوصل. أما إذا وقفت فكيف تقف في كل المواضع، في المفتوحتين في المكسورتين وفي المضمومة، الحكم سواء؟ كيف في المضمومتين والمكسورتين نقف بالهمز، وفي المفتوحتين نقف بالهمز أو بدون همز؟ نحن ذكرنا قبل قليل أن التغيير في الهموز من باب الضبط أو من باب مرسوم الخط، من باب الضبط، من باب الضبط. وجاء أحد وشاء أنشره من باب الضبط أو من باب مرسوم الخط؟ من باب الضبط. والإمام قالون، الإمام قالون يقرأ إذا وقف في مرسوم الخط على ما رسم في المصحف، على ما رسم في المصحف. وفي باب الضبط يقف باعتبار الوصل والأصل، باعتبار الوصل والأصل. الأصل في جاء وشاء ونحو ذلك الهمز أو غير الهمز؟ الهمز. لكن الإمام قالون أسقط لسبب. ما هو سبب الإسقاط؟ اجتماع الهمزتين. وعند الوقف هل يكون اجتماع أو لا يكون؟ لا يكون اجتماع، إذن فقد السبب. فإذا فقد السبب يرجع إلى الأصل، فهذا لا يدخل في باب مرسوم الخط. إذا كيف نقف في المفتوحتين على الهمز؟ واضح؟ واضح. المتفقتان في الحركة انتهينا منها، نأتي الآن إلى المختلفتين في الحركة، وهذا خمسة أنواع. لكن قبل أن ننتقل إلى هذا الباب، له في كلمة النبي ذكرناه هذا، الإبدال وصلا والتحقيق وقفة في الموضعين المعروفين. كذلك في كلمة بالسوء إلا، هذا من باب الهمزتين المتفقتين في الحركة. كذلك يعاملها معاملة النبي إلا، لا تدخل بيوت النبي إلا، يعني سهل ثم أبدل الهمز واو ثم أدغم الواو في الواو فصارت واوا مشددة، فإذا وصل قرأ بالسو إلا في سورة يوسف، وإذا وقف يرجع إلى أصله فيقف بالسوء. وزاد وجها آخر في الوصل وهو التسهيل، تسهيل الهمزة بينها وبين الياء، فقال بالسوء إلا، فله في بالسوء وجها كم وجها، وله في السوء وصلا كم وجها، وجها الإبدال بالسوء إلا والتسهيل بالسوء إلا، بالسوء إلا، فتصير من باب المد المتصل، وهي مسهلة وله فيها كم وجها، وجها مع التسهيل القصر والتوسط، ويزيد وجه الإبدال فتصير الأوجه ثلاثة. لكنه لماذا لم يعاملها معاملة النبي إلا؟ من حيث إنه أبقى التسهيل ولم يبقه في موضعي الأحزاب. لماذا؟ لأن في موضعي الأحزاب التسهيل بينها وبين الياء وقبلها ياء، لكن في بالسوء إلا التسهيل إلى الياء وقبلها واو، فهي ليس فيها ثقل، ليس فيها ثقل، والنطق بها يسير فأبقاها. هذا من حيث التعليل، ولكن الأصل في ذلك الرواية. واضح؟ طيب، له أن يقدم، له أن يقدم التسهيل أو الإبدال، التسهيل أو الإبدال والأوجه صحيحة. هو الأصل أن نقول المختار أفضل من المقدم، وإن كان يعني أطلق على أن هذا وجه المقدم، يعني قدم في الأداء، قدم في الأداء، وإلا في الحقيقة هو اختيار، هو اختيار. الإمام قالون أو الإمام نافع سمع الروايات والقراءات واختار منها ما اتفق عليه اثنان، ما اتفق عليه اثنان أخذه وقرأ به ورواه وأسنده، ومن فرد فيه واحد تركه. واضح؟ فاختار، وغيره اختار ما تركه نافع. واضح؟ هو من باب الاختيار، من باب الاختيار. لو قرأت بالتحقيق أصبت، ولو قرأت بالتسهيل أصبت، ولو قرأت بالإبدال أصبت إذا قرئ بذلك، ولكن عند الإسناد وعند السند، عندما تسند القراءة لا بد أن تسندها كما قرأها هذا القارئ، وهذا يدخل في باب الرواية، وإلا تكون دخلت في باب التدليس وأصابك الوعيد في قوله صلى الله عليه وسلم: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. في باب الرواية تنقل كما نقل إليك، وفي باب القراءة فيما بينك وبين نفسك تقرأ بما صح، تقرأ بما صح، والأفضل أن تتقيد بوجه واحد وبرواية واحدة حتى لا تقع في الخلط، وإلا الخلط بين الأوجه إذا ترتب عليه تغيير للمعنى يصير حراما، ويكره التخليط أو يعاب، يكره التخليط أو يعاب إذا لم يؤدي إلى تغيير في المعنى. والأرجح هو الصواب من حيث إذا لم يؤدي إلى تغير في المعنى. ولو كان في الصلاة لك أن تقرأ بأي رواية، إذا كان القراءة والرواية والوجه صحيحا ولم يؤدي إلى تغيير في المعنى ولم يؤدي إلى تشويش على الناس وإلى إيقاع التهمة في هذه الرواية وفي كلام الله جل وعز. طيب، الهمزتان المختلفتان في الحركة خمسة أنواع. الإمام قالون قرأها كلها بتحقيق الأولى، ووقع التغيير في الثانية من حيث التسهيل ومن حيث الإبداء، فسهلها إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة، نحو مكسورة تفيئة إلى، وسهلها أيضا إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، نحو جاء هم، وهذا موضع واحد. وسهلها أيضا إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة، نحو يشاء إلى. وأبدلها إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، نحو نشاء وصبنا. وأبدلها أيضا إذا كانت الأولى مضمومة والثانية مكسورة على وجه، نحو يشاء ولا. هذه المواضع الخمسة، وهناك موضع آخر. نعم، وكذلك سهلها إذا كانت الأولى مكسورة والثانية أبدلها إذا كانت الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، نحو سمائي أو ائتنا، حقق الأولى وأبدل الثانية. النوع الأول إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة سهلها. طيب نختصرها الآن، إذا كانت الأولى مفتوحة والثانية مكسورة فقرأها بالتسهيل، نحو تفيئة إلى وجاء إخوة. النوع الثاني أن تكون الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، وهذا في موضع واحد، جاء هم، جاء هم، بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية. النوع الثالث أن تكون الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، نحو السفهاء ولا، قرأها بتحقيق الأولى وإبدال الثانية واو. النوع الرابع أن تكون الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، قرأها بتحقيق الأولى وإبدال الثانية ياء، نحو هؤلاء يم، هؤلاء يم. النوع الخامس وهذا الذي وقع فيه الخلاف من حيث الإبدال ومن حيث التسهيل، نحو يشاء ولا ويشاء إذا، تقول يشاء إذا بالتسهيل أو يشاء وذا بالإبدال واو، تسهلها من جنس حركتها وهي الياء، أو تبدلها من جنس حركة ما قبلها، وحركة ما قبلها الضم ويناسب الضم الواو، وهذا كله في حالة الوصل. إذا وقفت على الكلمة الأولى ليس لك في الثانية إلا التحقيق، وكذلك في الأولى التحقيق. نأتي إلى الباب الثامن، واضح هذا الباب فيه إشكال. الأصل الثامن، نعم، يطلق الإبدال ويراد به الإسقاط من حيث هو، لأنك عندما أسقطت الهمز أبدلت ماذا؟ في النطق، صار النطق متغايرا، بدل أن تقرأها بالهمز قرأتها بدون همز، هذا إبدال. لكن عند التحقيق وعند الضبط نقول الإبدال هو إبدال حرف مكان حرف، كأن تبدل الهمزة واو، أو أن تبدل الهمزة ياء، نحو يشاء، نحو نشاء وصبنا، واضح؟ والتسهيل يطلق التسهيل ويراد به الإسقاط، ويراد به الإبدال، واضح؟ ويراد به النقل، لكن عند الضبط تقول المراد بالتسهيل هو تسهيل الهمزة بينها وبين حركتها، فإن كانت مكسورة بينها وبين الياء، وإن كانت مضمومة بينها وبين الواو، وإن كانت مفتوحة فبينها وبين الألف، واضح؟ طيب، الأصل الثامن باب النقل. النقل هو نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله مع حذف الهمز، تنقل حركة الهمز إلى الساكن، إلى الحرف الساكن قبل الهمز، ثم تحذف الهمز. والإمام قالون قرأ بالنقل في كلمات قليلة أو في أربعة مواضع. الموضع الأول ردا يصدقني في سورة القصص، بعض القراء قرأها ردا. الإمام قالون هذا التعليل والتوجيه، قرأ بدون همز، يعني كأنه حذف الهمز، وما حركة الهمز؟ الفتح عليها تنوين، حذف الهمز ونقل التنوين إلى الساكن قبلها وهو الدال، فصارت رداء، ردا، واضح؟ الموضع الثاني هذا من حيث الوصل والوقف مطلقة. الموضع الثاني عاد اللؤلؤ، عاد اللؤلؤ أو عاد اللؤلؤ، كيف قرأ قالون؟ عاد اللؤلؤ. الكلمة هي الأولى، الأولى، كما قرأ غيره عادني الأولى، وأنه أهلك عادني الأولى. قالون قرأ بنقل حركة الهمز الأو، ما حركة الهمز؟ الضم، نقل حركتها إلى الساكن قبلها وهو اللام، فصارت ألو ألو ألو، وزاد همزة بعد اللام، همزة ساكنة، لأن أصل الكلمة الأولى، بدل أن كانت حرف مد صارت همزة ساكنة، فصارت ألو ألؤلا ألؤلا. ثم صار أو في الأصل أن قبل الأولى تنوين نون ساكنة، ومن القواعد أنه إذا أتى نون ساكنة أو تنوين وبعدها حرف من حروف الإدغام، من حروف يرملون اللام، ما الحكم؟ الإدغام. إذن من أين جاءتنا هذه الشدة؟ من إدغام النون الساكنة وهو التنوين في اللام، فصارت عاد اللؤلؤ، عاد اللؤلؤ، واضح؟ هذا في حالة الوصل. نعم، الألف لا تنطق، الألف بعد اللام، أي ألف؟ هذه همزة وصل، همزة صارت، نعم، بعد همزة الوصل. عندنا همزة، عندنا ألفان، ال هذه همزة الوصل، ثم بعد ذلك لام، ثم بعد ذلك في الأصل همزة قطع التي نقلت، في النطق لا تلفظ، لأن هذه الهمزة صارت في النطق كأن لم تكن، كأن لم تكن، لأن الأصل هي همزة قطع، فنقلنا الهمزة إلى اللام وبقيت الألف. لماذا بقيت؟ هذا لاحتمال هذا ما يسمى عند القراء أو عند أهلي التوجيه للإشارة، إشارة على أن هذه الكلمة تحتمل القراءتين. لو حذفت الألف، لو حذفت الألف التي بعد اللام لم يكن هناك إشارة إلى قراءة أخرى، لأن القراءة الأخرى كيف هي؟ الأولى. فبقيت الألف لماذا؟ لاحتمال القراءة الأخرى، لأن في الأصل ما توجد همز كما قلنا من قبل، لا يوجد همز، وإنما جاءت الهمزات متأخرة عندما ضبطوا المصحاف. بقيت الألف لماذا؟ إشارة إلى القراءة الأخرى، واضح؟ طيب، في حالة الوقف على عادة لك ثلاث أوجه: الأولى أو الأولى أو لؤلاء، واضح؟ واضح. الأولى الأولى لؤلاء. ومن المواضع التي قرأها بالنقل لقالون الآن، حتى لا نشوش على الطلاب فيقع في خلط. نعم، في حالة الوصل لحفص يقرأها عادا الأولى، عادا الأولى، وإذا وقف يقرأ عادا ثم يقول الأولى. في حالة الوصل قالون وأنه أهلك عاد اللؤلاء، عاد عاد اللؤلاء، واضح؟ وجهة واحدة. نعم. الكلمة الأخرى الآن في موضعي يونس تكررت مرتين، قرأ الإمام قالون بالنقل أصل كلمة الآن، الآن، حذف الهمز، الهمز الثاني الذي بعد اللام، ونقل حركتها إلى الساكن قبلها وهو اللا، فصارت آلان، صارت آلان. وله في هذه الكلمة ثلاثة أوجه: آلان وآلان، صحيح؟ القصر والإشباع. وله التسهيل، تسهيل الهمزة التي بعد الهمزة الأولى، آ هي أصلها الآن، فأدخل همزة استفهام فصارت أألآن، أألآن وقد عصيت، التقى همزتان، فعلى أصله يحقق الأولى ويسهل الثانية من دون إدخال، فيقرأ آلانا، آلانا. طيب، ما علة القصر؟ القصر لا بعده ألف، مد طبيعي. وما علة الطول؟ له وجه آخر، آلانا، نظرا للأصل، لأن الأصل لام ساكنة، أتى أو سبقها حرف مد، حرف مد، وأتى بعده سكون أصلي فيصير مدا لازما. إذن علة الطول هو السكون الأصلي، وعلة القصر هو حركة اللام، واضح أو غير واضح؟ واضح. هذه كل لقالون، قالون يقرأها آلانا أو آلانا أو آلانا، حافظ يقرأها آلآن أو آلآن بالتسهيل، تسهيل الهمزة الثانية آلآن. القصر لقالون آلانا. نعم، علة القصر، علة القصر نظرا إلى الحالة الراهنة الآن في المصحف، عندما تفتح المصحف تجد ألفا بعد الهمز الأولى وبعد الألف متحرك وساكن متحرك مثل قال. قال ما نوع المد؟ طبيعي مثلها هذه، واضح؟ أذكرين، هذه ذكرتنا بها جزاك الله خيرا، هذه تدخل في باب الهمزتين من كلمة. الأولى مفتوحة في باب الهمزتين من كلمة، في باب المفتوحتين. الإمام قالون قرأ أذكرين ومثلها الله في النمل وفي يونس. الوجه المعمول به تقرأ بالمد اللازم، الذكرين حرم، وكلمة ثانية الله خير. نعم الله أذن لكم في يونس والنمل. قرأها بالمد اللازم ألف وبعدها سكون ثقيل، الحكم أنها مد لازم. وزاد وجها آخر وهو التسهيل، تسهيل الثانية من غير إدخال مثل آلام، فقرأها الله خير الله خير. وكذلك الذكرين واضح؟ نعم. الأفضل أن تقرأهما بوجه واحد واللفظ في نظيره كمثله، لكن لو قرأت الأولى بالتسهيل والثانية بالإبدال يعني بالإشباع لا حرج في ذلك. طيب نقف على الأصل التاسع. قال ذكرت في كتابي المتون الموسوم بدورة لترجى الذي بين أيدينا في الصفحة 17 في الأصول والفرش في المثال كل همزتي قطع مفتوحتين متلاصقتين في كلمة سهل قالون الأولى منهما مع الإدخال. نعم هذا خطأ مطبعي، الصواب همزتين مفتوحتين في كل همزتين مفتوحتين في كلمة سهل الثانية، صواب الثانية. هل صحيح ما يقال أن الإمام قالون كان لا يسمع إلا القرآن؟ نعم ذكر ذلك، ذكرت ذلك كتب التراجم، كان لا يسمع إذا إلا لا يسمع كان رحمه الله تعالى، وإذا قرئ عليه القرآن يدرك ذلك ويصحح التلاوة. نعم كان يدرك بالمشافهة ويضبط القراءة عن شيخه، وكذلك عندما يقرأه يقرأ أمامه الطلاب فيدرك أن هذا يقرأ بكذا وأن هذا بكذا، وهذا نعمة من الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يقول اركم معنا قرأه قالون بوجهين بالإدغام والإظهار، فهل هذا من طريق أبي نشيط؟ نعم من طريق أبي نشيط، من طريق الشاطبية. يقول ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد في نهاية سورة النجم ولكن لم يأتي عن الإمام قالون، هذا له باب، هذا يأتي في باب الرواية وفي باب الفقه وفي باب الأسانيد سنيد المحدثين. وهذا الإمام قالون السجدات هذه لا تدخل في باب أصول الرواية، السجدات تدخل في باب الفقه، في باب الفقه ليس له علاقة في باب الرواية ولا في باب القراءة. إذا قرأت بقالون لك أن تسجد ولك أن لا تسجد، والأمر في ذلك مستحب. هل طريقة الكتابة بما يسمى عندنا بالملة هل هي طريقة صحيحة؟ لأن البعض يقول القرآن بالتلقي فينبغي أن يقرأ المدرس ويرد الطالب، أم مجرد إعطاء الآية للطالب ثم يكتب الآية بغير تلقي؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا يكتبون، كانت الصحابة رضي الله عنهم يأخذون، بل هذه الملة هذه سنة، عندما الشيخ يقرأ عليك الآية وأنت تسمع الآية وتكتبها هذه سنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآيات والصحابة بعضهم يكتب وبعضهم لا يكتب يحفظ، فطريقتان صحيحتان سواء كتبت أو لم تكتب. هذا من باب يعني الضبط، ليس إلا يعني في الأمر في ذلك واسع، الأمر في ذلك واسع سواء كتبت أو لم تكتب أو بالتلقي أو بالمشافهة. وهو الذي في السماء إله، كيف تقرأ بالمشافهة؟ بتسهيل الأولى وتحقيق الثانية. تقول وهو الذي في السماء، وهو الذي في السماء إله، وفي الأرض إله، بتسهيل الأولى وتحقيق الثانية. كيف تقرأ والشفع والوتر ويسر ونذر؟ تقرأ بالتفخيم وجها واحدا من طريق الشاطبية. هناك شاب أخ في الله يدخن، فكيف أنصحه؟ صحه بالرفق واللين، وبين له أن التدخين يؤذي بني آدم ويؤذي الملائكة، يؤذي عباد الله، وأن في التدخين مضارا كثيرة، ومن مضاره تضيع المال، ونهينا عن إضاعة المال، ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، والتدخين من الخبائث ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. بين له برفق ولين وخذ بيده واصبر عليه ما دام أنه يستجيب، ولو لم يستجب ادعه بالحكمة وبالموعظة الحسنة، وادعو له بالهداية. أوشد خلقهم، كيف تقرأ بالإدخال؟ تقول أوشد وبدونه أوشهد بدون إدخال. إن تبدو الصدقات فنعمة هي، تقرأ بالإسكان والاختلاس. إن تبدو الصدقات فنعمة هي أو بالاختلاس بكسر العين مع اختلاس حركتها، فنعم ما هي. هل الهبط كان من الأشاعرة؟ وهل في وقوفه أخطاء عقدية؟ نعم، كان على مذهب الأشاعرة، وفي بعض وقوفه كلام وانتقاد لأهل العلم، وأغلب وقوفاته يعني طيبة، أغلب وقوفاته طيبة وفيها أوجه من حيث اللغة ومن حيث النحو، وهناك بعض الوقفات فيها كلام وفيها رد من أهل العلم. والهبطي كغيره في ممن وضع الوقوف في المصحف، سواء كان من المشارقة ومن المغاربة، ولأن الوقف من باب الاجتهاد النظر في السباق واللحاق وفي النظر في المعاني، فمن رأى هذا المعنى وقف على هذه الكلمة من حيث إن المعنى يوافق أو الوقف يوافق المعنى فوقف، وإذا وصل يصير خلط في المعاني، وغيره كذلك من المغاربة أو من المشارقة. نصيحة لأصحاب ذنوب الخلوات، ويعزم على ترك الذنوب فيضعف. ما من أحد إلا وله ذنوب. ويقع أحيانا في المعصية، ولكن عليه أن يتوب من هذا الذنب الذي وقع فيه، ويتذكر أن الله سبحانه وتعالى يراقبه وينظر إليه، وأنه يراه ولا تخفى عليه خافية، ولا تجعل المولى أهون الناظرين إليك. وتذكر أنك إذا كنت على معصية تذكر الموت، فقد يأتيك الموت وأنت على هذه الحال، فكيف تقابل الله جل وعز؟ وإذا وقعت في الذنب فباب التوبة مفتوح، والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والمولى سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول أيضا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وباب التوبة مفتوح، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى في الشرعة المطهرة، أما متى تغلق عن طالبها فبطلوع الشمس من مغربها. فإذا وقعت في ذنب فتب إلى الله، واحرص ألا تعود إليه، وتذكر ثواب الله عز وجل لمن ترك المعصية وهو قادر على فعلها، وتذكر أيضا عقابه سبحانه وتعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلو مت على هذه المعصية فكيف تقابل الله سبحانه وتعالى؟ ولا شك أن من وقع في معصية أو في كبيرة ومات على ذلك، إذا مات على كبيرة أمره إلى الله، وفاسق الملي ذو العصيان لم ينفع عنه مطلق الإيمان، فهو تحت مشيئة الإله النافذة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. فنسأل الله جل وعز أن يتوب علينا، وأن يوفقنا لطاعته، وأن يجنبنا الذنوب والمعاصي، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هل تعلم أحكام التجويد فرض كفاية أم مستحب؟ التجويد نوعان، منه ما هو واجب على الأعيان، ومنه ما هو مستحب. فالواجب من ذلك عدم الوقوع في اللحن المغير للمعاني، بأن تغير حرفا مكان حرف وترتب عليه تغيير للمعنى، أو حركة مكان حركة وترتب عليها تغيير للمعنى، أو أن تخرج حرفا ليس من مخرجه وأنت متعمد لذلك بأن تغير هذا الحرف، فهنا تدخل في الوعيد. والواجب عليك أن تنطق الحرف كما نطقه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا إذا اجتهدت وتعلمت وبذلت الجهد ولم تستطع أن تنطقه كما ينبغي، فالله سبحانه وتعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ويقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فإذا كان ذلك عن خطأ وعن عدم قدرة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فمثل هذا يجب تعلمه. وهذا يدخل من باب التجويد الواجب. أما المستحب فهو الذي يدخل في باب الأداء من مد الممدود وقصر المقصور ما لم يتغير المعنى وإكمال الغنن وإكمال الإخفاء والإدغام وغير ذلك، فهذا من باب الاستحباب، وهذا أفضل جواب وقد أجاب به العلماء، أجاب به كبار العلماء هذا التفصيل. فالذي قال إن التجويد مستحب يقصد هذا، ولا يقصد أن تغيير الحروف التي بسببها يتغير المعنى أو تغيير الحركات التي بسببها يتغير المعنى يقول إن في مثل هذا مستحب، لا. ومن قال كذلك إن التجويد واجب لا يقصد بذلك أيضا حسن الأداء وتجميل الصوت، فهذا من باب الاستحباب، وإنما يعني بذلك عدم الوقوع في اللحن وتغير المعاني. وأما من يقول إن التجويد بدعة فهذا غير صحيح، وإذا قال إن التجويد بدعة فمراده، وهذا الذي يقصده، مراده هو التنطع والمبالغة والتغني كما يتغنى الفساق، لأن بعض الناس يسمي هذا تجويدا، فإذا كان يقصد هذا فقد أصاب ولا يقصد إلا هذا. وإلا كيف يكون التجويد بدعة إذا قلنا إن من التجويد الإضغام والمدود والقصر والإظهار؟ هذا قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من لغة العرب، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذا بالتجويد المعتبر، وليس التجويد المبتدع الذي يخالف القواعد والأصول. ويقرأ القرآن بالتحقيق مع حذر وتدوير، وكل متبع مجودا مرتلا بصوت العربي، يعني يكون بقراءة العرب. والنبي صلى الله عليه وسلم أفضل من نطق، وأفضل من قرأ القرآن، وأفضل من نطق بلغة العرب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. نعم، المد الطبيعي اتفق القراء وأهل الأداء على عدم قصره بالكلية، لأنه يغير المعنى، يغير المعنى، بل فيه إسقاط للحروف، وإسقاط الحروف من كتاب الله جل وعز هذا من التحريف والتبديل والتغيير، ونحن مأمورون بحفظ الحروف والحدود، حفظ حروفه وتطبيق حدوده، والقرآن محفوظ والسنة أيضا محفوظة، قد قال سبحانه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، والذكر هو القرآن والسنة. نريد كلمة للتفريق بين إعطاء المخارج حقها وإخراج الحروف بصفاتها، وتلاوة القرآن تلاوة، تلاوة تدبر وتأن، كل هذا بينه، وبين قراءة التمطيط، ونريد تفريقا بين قراءة الحذر وقراءة التلاوة، هذا يحتاج إلى دورة. الأصل في هذا أو الضابط في هذا القراءة هي القراءة السلسة التي ليس فيها مبالغة، التي يسمعها السامع يقول هذا يقرأ قرآن بدون مبالغة ولا تمطيط، لو سمعه يقول يقرأ كلام الله، سواء كان عاميا يعني لا يعرف أحكام التجويد ولا يعرف، لو سمع القراءة يقول هذه قراءة طيبة، بخلاف إذا قرأ بتمطيط وتصنع وتقعر في إخراج الحروف فيفر سامعها من الغثيان، بالحرف ميزان فلا تكو طاغية فيه ولا تكو مخسر الميزان، زن الحرف لا تخرجه عن حد وصفه، يعني للحرف ميزان والقرآن كلام الله جل وعز ونزل بلسان عربي مبين، لكن هذا القرآن نقرأه بصفة معينة تخالف كلام الناس، لأن الله جل وعز قال ورتل القرآن ترتيلا، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، والضابط في ذلك أيضا هو الاستماع من القراء المهرة الضابطين المتقنين الذين يتبعون قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما ما يقرأه بعض الناس في المآثم وغيرها وسمونه تجويدا فكل ذلك من البدع والضلال وليس بقارئ للقرآن وإن قرأ القرآن كما يدعي. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه. دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان حفظه الله ونفع به.